رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس شرح كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى، وبه إليه قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن معقل قال قدم عكرمة الجند فأهدى له طاووس نجيبا بستين دينارا، فقيل لطاووس ما يصنع هذا العبد بنجيب بستين دينارا؟ قال أتروني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس بستين دينارا؟ هنا في هذا الأثر، الله يحفظك بارك الله فيك، هنا في هذا الأثر عبد الصمد ابن معقل وهو من الرواة اليمانيين يذكر عن عكرمة، وهو عكرمة مولى بني هاشم الذي كان من أخص أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعكرمة هذا قد حمل علما كثيرا عن ابن عباس، وصار عمدة في ابن عباس، يتلقى علم ابن عباس منه، وكان مولا له يعني عبدا. فيقول عبد الصمد ابن معقل أن عكرمة قدم الجند، والجند هو مخلاف من مخاليف اليمن، المخلاف يعني المكان أو القبائل أو قسم من أقسام اليمن، لأن اليمن تقسم إلى مخاليف جمع مخلاف، يعني كالمحافظات والولايات ونحو ذلك، كصنعاء وحضرموت والجند وغير ذلك. فهو قدم الجند في اليمن، فدخل على طاووس وهو ابن كيسان اليماني أحد أئمة الحديث رحمه الله تعالى، فأهدى له نجيبا، يعني طاووس أهدى لعكرمة نجيبا يعني إبلا معروفة بالنجابة قوية بستين دينارا، يعني بمبلغ أو مال كثير. فقيل لطاووس، بعض الناس عتب عليه، يعني هذا العبد إنما يعني يهدى إليه الشيء الزهيد فيكتفي به، فلماذا أهديت له هذا النجيب بهذا المال الكثير؟ فقال طاووس أتروني لا أشتري علم ابن عباس، يعني الذي عند عكرمة، هو الآن يريد أن يكرم عكرمة لكي يحدث عكرمة ابنه بعلم ابن عباس. قال أتروني لا أشتري علم ابن عباس، يعني الذي عند عكرمة، لعبد الله بن طاووس يعني ابنه بستين دينارا؟ ففي هذا الأثر جواز الإهداء للمحدث وإكرامه، وهذا من أداب الطلب، وفيه أيضا جواز قبول الهدية، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه بذل المال النفيس لأجل العلم، بذل المال النفيس لأجل العلم، وفيه اعتناء الآباء بتعليم أبنائهم وإنفاقهم في سبيل ذلك. فلذلك وجدنا أن من الأسانيد التي خرجها الأئمة في الصحاح الإسناد الذي فيه عبد الله بن طاووس عن أبيه، فطاووس اعتنى بابنه عبد الله وصار من رواة الحديث، وهذا لأنه اعتنى به وأنفق في سبيل ذلك. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن نسير يعني ابن ذعلوق قال كان الربيع بن خثيم إذا أتوه قال أعوذ بالله من شركم. وهنا في هذا الأثر يذكر أن الربيع بن خثيم هو من التابعين، من زهاد التابعين وعبادهم، ممن صحب عبد الله بن مسعود وغيره، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول لما يرى الربيع بن خثيم: يا ربيع يا ربيع، والله لو رآك رسول الله لأحبك. لأن الربيع بن خثيم رحمة الله عليه كان من العباد الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، حتى أن ابن مسعود كان يقول إذا رأى الربيع: وبشر المخبتين، لما على محيى الربيع من أثر العبادة والدين والعلم. فالربيع كان إذا أتوه يعني طلبة الحديث والعلم كان يقول: أعوذ بالله من شركم. لماذا؟ قلنا أن السلف لهم دقائق من الورع ونزول في مقامات عجيبة، فهو الربيع بن خثيم إذا أتاه طلبة العلم كان يخاف. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيحدث عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الواحد منا من الممكن أن يحدث هكذا ويظل يحدث ويتكلم، لكن هؤلاء كانوا يخافون، يخافون من قول الله عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يخافون أن يخطئوا وينسبوا خطأهم إلى الشريعة، وأيضا يخافون من الرياء والسمعة، لأنه كما أوردنا عن جماعة من السلف أنهم كان إذا تكاثر الطلبة عليهم قاموا، خوف الرياء كأبي العالية وخوف السمعة. فهذا أمر يعني من دقائق ورع السلف رضي الله عنهم، ويخاف من الرئاسة، لأنه لما يأتوه أو يأتيه الناس ليطلبوا منه العلم والفقه والفتوى والحديث، فإنه بذلك يكون رئيسا ويخاف من رئاسة العلم، يعلم خطورتها. فرضي الله عنهم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن علي رضي الله عنه مر بقاص فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. هنا سفيان يعني الثوري يروي عن أبي حصين، وأبو حصين هذا اسمه عثمان بن عاصم، وهو بفتح الحاء المهملة. أكثر الرواة يقولون فيهم حصين أو أبو حصين، إلا أن هذا الراوي اسمه أبو حصين بفتح الحاء، ويخطئ الكثيرون في ضبطه بالضم، وفي كثير من الكتب المطبوعة وفي المخطوطات أيضا يخطئون فيجعلونه أبو حصين، لكن هو أبو حصين بفتح الحاء المهملة، واسمه عثمان بن عاصم، وهو من الثقات رحمة الله عليه. فيروي عن أبي عبد الرحمن يعني السلمي رحمة الله عليه أن علي رضي الله عنه مر بقاص. قلنا القاص هو الذي يعظ في المسجد، يقص، اللي هو الآن يسمونه الداعية. وهناك كتاب لابن الجوزي، رسالة يسيرة صغيرة اسمها القصاص والمذكرين، يذكر فيها تاريخ القص، يعني بداية من عهد الصحابة إلى بعد ذلك من التواريخ والعهود، وكيف أن القصاص الأوائل كانوا أصحاب علم وفقه وورع، ثم بعد ذلك صار هذا القص يدخل فيه من يكذب في الأحاديث ونحو ذلك، حتى عابوا على الناس أنهم من القصاص، صارت تهمة لكثرة من يكذب ويأتي بالموضوعات والمنكرات. فعلي رضي الله عنه مر بذلك القاص فسأله، وهذا من باب الحسبة، من باب أن ولي الأمر يحتسب، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في مجالس الناس ومساجدهم وأسواقهم، كان يمر به. فقال له سؤالا مهما جدا: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ وطبعا علم الناسخ والمنسوخ من العلوم الضرورية للفقيه ولمن يحدث الناس بالأحكام الشرعية، لأن هناك آيات وأحاديث نسخت. يعني نسخت؟ يعني تم إلغاء حكمها، ارتفع حكمها. يعني مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحكم الذي كان في صدر الإسلام، أن الوضوء من الحميم. يعني من الحميم؟ يعني بمجرد أنك تكون متوضئا فتشرب أو تأكل شيئا مسخنا أصابته النار، ككوب من الشاي أو تأكل أي شيء تم تسخينه، فينتقض الوضوء بذلك. فكان من مبطلات الوضوء ومن نواقض الوضوء أن تأكل أو تشرب شيئا قد سخن، تمام؟ ويسمونه الوضوء مما مست النار، أي شيء النار مسته الوضوء ينتقض. ثم نسخ ذلك، يعني نسخ يعني تم إلغاء هذا الحكم وخفف فيه، فصار هذا الأمر ليس من مبطلات أو نواقض الوضوء. أكل أو شرب، أي شيء الوضوء، وهذا فيه عدة أحاديث، مما مست النار. فهذا القصاص أو الداعية أو الذي يذكر الناس إذا لم يكن يعرف ذلك، فقد يقول للناس: يا جماعة، لو واحد توضأ وشرب كوبا من الشاي أو أكل طبيقا أو أي شيء مسته النار وأراد أن يصلي، فعليه أن يتوضأ. ليه؟ لأن وضوءه انتقض، والدليل الأحاديث التي في الصحيحين. فهو بذلك مخطئ، رغم أن دليله صحيح، إلا أنه لا يعرف الناسخ من المنسوخ، لا يعرف أن هذا الحكم منسوخا، يعني تم إلغاؤه، وأن هناك أحاديث ناسخة هي التي قامت بإلغاء هذا الحكم، تمام؟ ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ثم صلى بغير وضوء، يعني لم ينتقض وضوءه، وهذا ما استقر عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان القصاص أو المذكر أو الداعية أو من يتصدر لوعظ الناس وتعليمهم لا يعرف ذلك، فسوف يأتي بأشياء مخالفة للشريعة. فلذلك لما قال له: لا، يعني أنا ما أعرفش إيه النسخ والمنسوخ ده، فقال: هلكت وأهلكت. هلكت لأنك تعرض نفسك بتصدرك للناس لغضب الله عز وجل، فإنك بذلك تقول على الله ما لا تعلم، وأهلكت غيرك بأن تشرع لهم ما نسخه الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا أمر هام جدا يذكرونه في كتب العلم وأداب العلم والطلب، لأن معرفة الناسخ والمنسوخ في غاية من الأهمية. ومحل دراسة الناسخ والمنسوخ طبعا في كتب أصول الفقه في باب النسخ. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا قبيصة بن عقبة. خلي بالنا من قبيصة، لأن ممكن يخطأ في نطقها فيقال قبيصة، لا، هو قبيصة. حدثنا قبيصة بن عقبة قال سفيان بن سعيد حدثنا عن أبي حصين قال: أتيت إبراهيم أسأله عن مسألة، فقال: ما كان بيني وبينك أحد تسأله غيري. هنا في الإسناد في تقديم وتأخير، ما هو المقدم والمؤخر؟ يعني هو يقول قبيصة بن عقبة قال سفيان ابن سعيد حدثنا عن أبي حصين، يعني الترتيب الطبيعي إيه؟ حدثنا سفيان عن أبي حصين. لكن هذا جائز أن تتقدم الأداء أو تتأخر، بل مما عليه عمل كتب السنة تأخير الإسناد عن المتن. الطبيعي أن الإسناد يكون الأول والمتن بعد ذلك، لكن أحيانا يرون المتن ثم يرون الإسناد، وهذا موجود في الكتب وهو جائز، لكن الجادة والغالب عن الترتيب الطبيعي سواء في الأدوات أو في الإسناد والمتن. عن أبي حصين اللي هو عثمان بن عاصم رحمة الله عليه قال: أتيت إبراهيم، يعني النخعي، أسأله عن مسألة من أمور العلم والفقه والدين. فقال إبراهيم، وهذا مما يصنف أيضا في باب ورع السلف، فقال له: ما كان بيني وبينك أحد تسأله غيري؟ لخوف إبراهيم من الفتوى ومن السؤال، وهذا أمر ذكرناه كثيرا. قال: حدثنا أبو خيسمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. المسعودي هذا راو مشهور، واسمه عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود، اسمه عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود، من أحفاد سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وراوي مشهور، لكنه اختلط. يعني اختلط ماذا؟ لا، اختلط بمعنى أنه في آخر حياته بدأ ينسى، حدث عنده اختلاط فصار يخطئ في الروايات، وهذا باب في المصطلح معروف ومبحث الاختلاط، إن الراوي يبدأ في فقد الذاكرة وضعف الذاكرة وينسى فيحدث بأشياء على غير الوجه الصحيح، وهذا الاختلاط العلماء يتعاملون معه بأن الراوي إذا كان ثقة أو صدوقا ممن يقبل حديثه يأخذون حديثه قبل الاختلاط ويتجنبون حديثه بعد الاختلاط. طب كيف يعرف الاختلاط؟ يعرف بواسطة الأخبار المنقولة عنه، فالعلماء يقولون اختلط مثلا سنة كذا، يريدون التاريخ، أو يقولون اختلط كالمسعودي لما دخل بغداد في رحلته إلى بغداد اكتشفوا أنه ينسى فسجلوا هذا عليه أنه لما دخل بغداد اختلط، وبالتالي من أخذ منه في بغداد الذين سمعوا حديثه في بغداد ها يكون هذا الحديث إيه؟ يكون متوقفا فيه، يعني يتوقفون فيه حتى يروه هل له شاهد آخر، لكن لا يقبلونه. أما حديثه قبل الاختلاط فهو حديث مقبول صحيح، تمام. فالاختلاط هذا أمر هام، وبعض الرواة اختلط نتيجة مصيبة أصابته، كسهيل بن أبي صالح الذي يحدث عن أبيه عن أبي هريرة اختلط بآخر يعني في آخر حياته، وذلك لما مات أخوه فنسي حديثه أو جملة كبيرة من حديثه، ولذلك البخاري تجنب إخراج حديثه وأخرج له مسلم. وكثيرون من الرواة كسعيد بن أبي مريم داهمه اللصوص في بيته فاختلط من المفاجأة والفزع، نسي كثيرا من حديثه. وهكذا الاختلاط يحدث بسبب تقدم في العمر وضعف الذاكرة أو مصيبة أو حزن أو ضياع حديثه وأوراقه وغير ذلك. فالمسعودي ممن اختلط، والذي يحدث عنه هو يزيد بن هارون، ويزيد ابن هارون أخذ منه في بغداد، يعني بعد اختلاطه تمام، وأخذ منه أيضا قبل اختلاطه، فلا بد من التمييز، يعني يزيد سمع منه بعد اختلاطه وقبل اختلاطه، فلا بد من تمييز. فإذا جاء إسناد آخر بنفس هذا دل على صحته، تمام. مش عارفين دل على صحته. لا، هو العلماء ينصون في كتبهم على مسألة السماع قبل أو بعد، ومن ذلك كتاب المختلطين للعلائي، يأتي بالراوي المختلط ويقول فلان وفلان وفلان وفلان سمع قبل الاختلاط، وفلان وفلان وفلان وفلان سمع بعد الاختلاط، أو كتاب الاغتباط بمن روي من الرواة بالاختلاط. تمام، الاغتباط بمن روي من الرواة بالاختلاط. أيضا يذكرون العالم الذي حدث عنده اختلاط، و يذكرون من أخذ قبل الاختلاط ومن أخذ بعد ذلك عن طريق جمع آراء وأقوال العلماء المتقدمين كابن معين وابن المديني وأحمد وغيره. تمام، وهناك كتب كثيرة ومنها كتب معاصرة. القصد أنه الآن يروي عن القاسم بن عبد الرحمن، والقاسم هذا ابن عبد الرحمن، هو القاسم بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود. تمام، قال عبد الله يعني ابن مسعود: إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. لماذا؟ لأن المعصية والخطيئة من آثارها سلب العلم، نعوذ بالله من ذلك. إن الإنسان يعلم أو يحفظ القرآن ويحفظ الحديث أو يعلم مسألة معينة فيعصي الله عز وجل فيسلب هذا العلم، ده من أسباب أو من آثار المعصية. وقد ذكر ابن القيم في كتاب الداء والدواء، وكتاب هام جدا، آثارا كثيرة جدا للمعصية، منها هذا الأثر أن المعصية سبب في نسيان العلم. ويروى هذا عن ابن مسعود بلفظ آخر: إن الرجل لينسى طرفا من العلم بالذنب يصيبه. طرفا يعني جزءا من العلم بالذنب يصيبه. ولذلك المعصية تطفئ نور العلم كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، وأورد في ذلك كلام الشافعي لوكيع بن الجراح: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وهذا يعني مشهور عن الوكيع والشافعي رحمة الله عليهما. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو أو محمد بن عمرو بن علقمة. محمد بن عمرو دي غلط، محمد بن عمرو بن علقمة، ما ينفعش تنوين وبعديه ابن. تمام، محمد بن عمرو بن علقمة قال حدثنا أبو سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. طبعا هذا الأثر عن ابن عباس فيه عدة أداب من أداب طالب العلم. أن ابن عباس يقول أن عامة علم النبي عليه الصلاة والسلام، صار علم النبي صلى الله عليه وسلم موروث عند الصحابة رضي الله عنهم، فيقول أن عامة العلم يعني أكثر العلم، ده معنى عامة العلم أو غالب العلم النبوي عند هذا الحي من الأنصار، عند الأنصار يعني. فابن عباس ماذا يفعل؟ يريد أن يطلب علم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان صغير يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تكن المدة التي مكث فيها مع النبي كافية لكي يحصل علمه، فماذا فعل؟ اجتهد وبدأ يطلب العلم من عمر رضي الله عنه، من أبي بكر وعمر وسائر الصحابة، وجد علما كثيرا عند الأنصار، لا سيما زيد بن ثابت رضي الله عنه، حتى أنه كان يأخذ بدابة أو بلجام دابة زيد، يعني سيدنا زيد يركب الدابة هو يمشي له بها. لماذا؟ مع أن سيدنا زيد يقول يعني أنت أحق أن أفعل ذلك، أنت ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول بهذا أمرنا أن نوقر علماءنا. أو كما قال رضي الله عنه. فصار ابن عباس يتأدب بأدب العلم لكي يحصل علم الصحابة رضي الله عنه. فيقول رحمة الله عليه ورضي الله عنه: إن كنت لأقيل ببال أحدهم. يعني أقيل من القيلولة، والقيلولة متى وقتها؟ يعني على خلاف بين العلماء، منهم من يقول ما قبل الظهر الساعة مثلا 10 إلى الظهر، منهم من يقول بعد الظهر إلى العصر. والقيلولة سنة، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، القيلولة سنة، ومن عود نفسه على نوم القيلولة استطاع أن يجمع بدنه لمهام الطلب. يعني الإنسان إذا كان عنده سعة يفعل ذلك. طبعا الترتيب في هذا العصر مخالف لما كان عليه السلف قديما. الآن الناس تعمل في وقت محدد ويأتون بعد العصر أو المغرب، الكليات أو المصانع أو الكلام ده. لكن من كان عنده سعة وعنده يعني ضبط لنظام يومه فليحرص على هذا الوقت، على ساعة القيلولة هذه، سواء قبل الظهر أو بعد الظهر. لماذا؟ لأنها تفيده في باقي اليوم، يشعر بنشاط عجيب، وهي سنة مباركة. فابن عباس، وكان الصحابة يقيلون في هذا الوقت، فابن عباس يريد أن يستبق غيره لتحصيل العلم، فماذا يفعل؟ وانظر إلى همته رضي الله عنه، كان يقيل على باب زيد بن ثابت. يعني هو الآن يريد أنه هو أول ما يخرج زيد بن ثابت أو غيره من الصحابة يمشي معاه لحد المسجد. المشوار من البيت للمسجد ده فيه علم. هو مش هيتكلم إيه الأخبار، عامل إيه، كويس، بجيش ليه، مش عارف إيه، ضيع وقت. لا، هو أولا هو مجرد كلامي مع زيد بن ثابت ده علم لوحده، يتعلم السمت والهيئة، طريقة الكلام، ويحدثه ويسأله في مسألة وهكذا. فكان يفتح الباب ليجده ينام على كما روى الخطيب في الجامع على باب البيت، يقيل عند العتبة أو عند مكان قريب من البيت، والريح تسفي عليه. يعني نام والريح والتراب إيه شغال بيردم عليه تراب لأجل العلم. فيقول: ما هذا؟ يقول يعني معنى كلامي ابتغاء العلم. فكان يفعل ذلك فحصل علما كثيرا، حتى أن، وده مسألة مهمة جدا، أن زميلا له وقرينا له، قرين لابن عباس، كان ابن عباس يقول: هيا حتى نحصل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم متوافرون، يعني الصحابة موجودين دلوقتي، نحصل العلم. فكان يقول له: أترى الناس ينظرون إليك ويتركون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت هتعمل إيه؟ علم إيه اللي هتحصله؟ بقى الناس هتسيب كل الصحابة وفي الآخر يحتاجوك أنت؟ فابن عباس ما سمعش الكلام ده، كلام المثبطين الذين يثبطون طلبة العلم عن تعلم أشرف العلوم. الإنسان ممكن يتعلم أي علم في الدنيا، هذا جائز لا إشكال فيه، لكن أشرف العلوم كل علم تعلق بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يجمع نفسه لذلك، إن ده أشرف علم أن تبلغ عن الله عز وجل. صار بعد ذلك ابن عباس من أكابر العلماء ويجلس الناس إليه، فكان يقول: هذا القرين لقد صدق هذا الفتى وضيعت نفسه. يعني أنا ياريتني كنت سمعت كلامه. صار الآن الناس يتوافدون عليه وقد جمع علوم الصحابة. فصار ابن عباس في الحديث والفقه والتفسير والشعر واللغة وغير ذلك، جمع علوم الصحابة رضي الله عنهم مع ما جمعه من علم النبي عليه الصلاة والسلام. لا تستمع لمن يثبطك عن العلم، إنما اتعب في طلب العلم مهما كان وقتك ضيقا، اتعب وحاول احفر في الصخر، ستجد غب ذلك وأجر ذلك بعد مدة، بعد حين. اللي ضيع هيضيع مع اللي ضيع، وأما أنت فستجد أثر ذلك بعد مدة إذا صدقت الله عز وجل. فهو يقول: ولو شئت أن يؤذن لي عليه، أنا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار يوقرون أبناء عمومة النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنا خبطت بس كده كل الناس تفتح لي وعد. لكن لماذا؟ خلي بالك بقى من الأدب ده، أبتغي بذلك طيب نفسه، لأن هو في وقت القيلولة ما حدش بيستقبل حد، هو لو خبط هيدخلوه، لكن هو يريد أن العالم الذي يحدثه يكون ايه؟ منشرح صدر، طيب النفس. لان طيب نفس العالم معنى ان يعطيك ما عنده وزيادة. اما الواحد لما يكون يعني العالم عايز ينام او مستعجل او وراه حاجة، فهو لو هيديك حاجة مش هيديها لك ايه؟ زي ما يكون طيب النفس بها. فهذا من الادب الذي علمناه ابن عباس رضي الله عنه. قال حدثنا ابو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن عون قال كان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون الحديث على حروفه، وكان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني. طبعا هذا مثال تطبيقي لاختلاف السلف في جواز الرواية بالمعنى. فكان القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة، ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون الحديث على حروفه يعني باللفظ، تمام. وأما غيرهم كالحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي عمرو بن شراحيل الشعبي يحدثون إيه؟ على المعاني. والحديث على الحروف والألفاظ هو الرتبة العالية، لكن على المعاني هذا جائز، وواقع السنة يدل على ذلك، إذ يروي الصحابيان حديثا واحدا بألفاظ مختلفة، لكن كما قلنا لابد أن يقيم المعنى إقامة صحيحة، يروي الحديث بالمعنى معنى صحيحا، وإلا لو لم يكن يرويه بالمعنى الصحيح فهذا لا يجوز له، تمام. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال دخلت على إبراهيم فدخل علينا حماد فجعل يسأله ومعه أطراف، قال فقال ما هذا؟ قال إنما هي أطراف. قال ألم أنهى عن هذا؟ ما هي الأطراف؟ ابن عون يقول ودخل على إبراهيم النخعي فدخل علي حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين، فجعل يسأله. يسأله إزاي؟ يعني مع أطراف، يسأل بواسطتها. الأطراف يعني الأطراف جمع طرف، طرف الحديث يعني بدايات الحديث أو بدايات الأحاديث أو أوائل الأحاديث. يعني مثلا عندنا حديث إنما الأعمال بالنيات، الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت تجارة الله ورسوله إلى آخر الحديث. هذا الحديث إذا أردنا طرفه ماذا يكون؟ إنما الأعمال بالنيات، بس كده. فطرف الحديث يدل على باقي، يدل على سائره وبقيته، تمام. فهو الآن يسأله كيف؟ يعني يقول له إنما الأعمال بالنيات، يعطيه الطرف، وهو يعطيه الإسناد والمتن أو الإسناد فقط. يعني مثلا ما يقول الحديث كله، لأن طبعا في أحاديث طويلة، فهو يعطيه الطرف، فهو يعطيه الإسناد. أو يعني يقول هذا الحديث، يقول نعم هذا حديث حدثني فلان عن فلان، ده معنى الطرف. سواء على المذاكرة، لكن هو يسأله، يسأل إبراهيم، يعني حماد من تلاميذ إبراهيم، فهو يسأله فهو يعطيه الإسناد. يعني أنت تقول الآن، يعني كأنه يقول له حدثني بحديث الأعمال بالنيات، فيقول حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، تمام. فده معنى الطرف. فكان السلف يكرهون الأطراف. ليه؟ حتى يحفظ الطالب الحديث، ما تجيبليش ورقة وفيها أطراف. هم محبوش الورق خالص ولا الكتابة، يعني جماعة منهم ليس كلهم. ليه؟ لأن ورق وكتابة وأطراف، يبقى أنت كده تقصر في حفظ الحديث. فإبراهيم لما وجد حمادا يفعل ذلك قال ألم أنهى عن هذا؟ أنا مش قلت محدش يعمل كده؟ ألم أنهى عن هذه الأطراف حتى يوفر جهدهم في حفظ السنة والحديث، لأن هذا هو الأهم، هذه الرتبة العالية، تمام. وطبعا الأطراف هذه تطورت بعد ذلك، فالمسلمون برعوا في علم الأطراف، صار الأطراف هذه علم، أنهم كانوا يفهرسون الأحاديث ويرتبون على حروف المعجم. ومن أعظم الكتب التي وصلت إلينا كتاب الحافظ المزي رحمة الله عليه، وهو كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. المزي عمل إيه بقى؟ رحمة الله عليه جاء بالكتب الست، تمام، ورتب هذه الكتب وجعل لها أطرافا، يعني يأتي بالأحاديث في الكتب الست ويكتب الطرف، مثلا إنما الأعمال بالنيات، بيقول لك رواه البخاري مثلا ورواه مسلم وفلان وفلان والإسناد هو، يحط لك الأسانيد. هو كده خدمك ولا لا؟ ده هو بالنسبة طبعا للقرن المزي في القرن الثامن، بالنسبة للقرن الثامن خدمة رهيبة. ليه؟ لأن أنت عايز بدل ما تدور في الكتب الستة، وبعدين بعض أهل العلم يقولون بحثنا عنه في كذا فلم نجده، هو موجود هذا إلى وقت قريب، كانش عندهم الفهارس والكلام ده. فلما يقول لك الحديث كذا ورواه مثلا البخاري بإسناد كذا ومسلم بإسناد كذا، طبعا البخاري رواه في أكثر من موضع، ويحط لك الأسانيد ويرتب الأطراف دي على ترتيب الصحابة أو ترتيب التابعين أو الكلام ده، وظهر كتب المعاجم زي معاجم الطبراني، الصحابي وأحاديثه، وداخل الصحابي الصحابي والتابعين بتوع على حروف المعجم، يعني على الألف باء تاء ساء هكذا، أو أبجد هوز ألف باء جيم وهكذا، تمام. خدمة عظيمة جدا، هذا تحفة الأطراف، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، يعني أطراف الكتب الستة، تمام. فصار علم الأطراف هذا تطور وصارت عبارة عن فهارس، والآن صار في معظم الكتب المطبوعة تجد في آخر الكتاب، يعني الكتاب لو أتيت بآخره لكن لم نطبعه هنا، الفهرس يجيب لك أحاديث الكتاب كله أو آثار الكتاب كله ويرتبها على إيه؟ على الحروف، فكل اللي بيبدأ بحرف الألف يحط وراء بعضيه واسم الصحابي أو اسم التابعي اللي هو صاحب الأصل. ده يفيدك أنت عايز تدور في الكتاب كله تعمل إيه؟ تروح الفهرس. مثلا الأثر اللي معانا ده اللي هو أوله دخلت على إبراهيم مثلا، فتلاقيه في الدال، أو هو طبعا بيضع المتن نفسه اللي هو مثلا ألم أنهى عن هذا مثلا في حرف الألف الهمزة، يعني فهذا من الأمور التي خدم بها المسلمون كتب السنة، وسبقوا المستشرقين في ذلك، لأن بعض الناس مما لا دراية لهم يعتقدون أن المستشرقين أكثر خدمة لكتب السنة من المسلمين، لأن المستشرقين لهم جهود في هذا الباب، عمل الفهارس للكتب زي ما عملوا كتاب مفتاح كنوز السنة فينسنج وغيره من الألمان وغيرهم، كتاب يجيب لك الأحاديث ومواضعها فين في الكتب، كان شيء مهم. لكن سبقهم المسلمون في ذلك، وإنما بعد ذلك تأخر المسلمون لما أهملوا هذا العلم وكثيرا من العلوم عموما. يعني يقول عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بكتاب الأطراف، معنى ذلك أن إبراهيم ورد عنه مذهبان، مذهب ينهى عن الأطراف ومذهب يقول إيه. طب كيف نجمع بينهما؟ نجمع بأن إبراهيم إنما ينهى عن الأطراف لشحذ همة طلبته أو لطلب معينين، يقول له أنت ما تعملش كده، لكن على العموم يبين الجواز أنه لا بأس حتى لا يضيق واسعا، وهذا من طرق الجمع بين قولين في ظاهرهما التعارض. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عمران عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، فلما أردت أن أفارقه أتيته بالكتاب فقلت هذا سمعته منك؟ قال نعم. يعني ماذا؟ بشير بن نهيك يكتب عن أبي هريرة، سمع منه مجالس فيكتبها الأحاديث، بعد ما انتهى من الكتابة ذهب إلى أبي هريرة فقال له هذا سمعته منك، يعني أنت توافق على ذلك؟ ده بيسمى عند المحدثين بعرض الكتاب على الشيخ، بعرض الكتاب على الشيخ، تمام. فطبعا في هذا الأثر فوائد، منها أنهم كانوا يجوزون الكتابة، ده من الأدلة أن الكتابة كان بيكتبها السلف، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه كان يوافق على ذلك. وفيه أنهم يأخذون إقرار الشيخ بصحة ما في الكتاب، وصار ده عند كثير من المحدثين يفعلون ذلك، إن الشيخ بيكتب اسمه أو يعني يقول صح وثبت ليقر أن الذي كتب هو مما حدث به، تمام، ويبين صحة السماع، ثم بعد ذلك يجيزه بما في الكتاب، فتكون إجازة بعد عرض على الشيخ، تمام. وطبعا هذا الأثر رواه، لأن برضو أنا عشان خاطر أعرف، لأن أبو خيثمة هنا لم يبوب، لم يضع تراجم وعناوين وأبواب، لكن في غيره عمل كده عشان أعرف المراد بالأثر إيه، إيه الفايدة اللي عايز يقولها أبو خيثمة، أو إيه المستنبط من الأثر، أرجع برضو للعلماء الآخرين. فأنا عندي مثلا كتاب المحدث الفاصل للرامة هرمزي، أورد هذا الأثر وبوب عليه وقال باب من قال باتباع اللفظ. شوف دي فايدة جديدة أنا ما نفسي كنت واخد بالي منها، أنا طلعت فوائد وحبيت أدور على فوائد تاني، فرجعت للكتب الأصلية التي أتت بعد ذلك بعد كتاب أبي خيثمة، اللي بقى بتعتني بالتبويب، أشوف الناس دي بوبت إزاي. الناس طبعا أعلم مني بأين الثرى من الثرية، لكن أشوف هو عايز يقول إيه. فوجدت الرام هرمزي قال باب من قال باتباع اللفظ. إذن يستفاد من هذا الأثر إن هو بشير بن نهيك مع أبي هريرة يريد أن يتحرى إن اللفظ المكتوب ده هو نفس ما حدث به أبو هريرة، ما يكونش كتب كلمة كده من عنده بالمعنى. فده من الفوائد، تمام. طب الخطيب البغدادي بوب على الكلام ده بإيه؟ عمل له عنوان إيه؟ وجدته يقول باب المعارضة بالمكتوب. يعني بعد ما يكتب التلميذ أو الطالب يروح للشيخ ويقول له كده صح، زي الملخص كده، بص فيها شيخ، فيقول هذا صحيح صح، ويكتب اسمه وهكذا. وهذا نراه في المخطوطات، يكتب الشيخ أو يعني زي الإمضاء هكذا. فهذا باب المعارضة بإيه؟ بالمكتوب، يعني يعرض الكتاب على الشيخ، يتسمى معارضة أو مقابلة حتى يتأكد من صحة ما حدث به. وهذا كله من باب دقة المحدثين وعلماء الرواية في إثبات الأحاديث والآثار كما سمعوها. طبعا اللي احنا نتكلم فيه بالنسبة للنصارى واليهود أوهام، ناس أصلا ما اللي روى الإنجيل أو روى التوراة ما شافوش أصلا موسى ولا عيسى بالدماغ كده. فلما بنتكلم احنا ان القطاع يسير، واللي بيدرس مصطلح عارف المرسل والمرسل الخفي وحاجات غريبة، يقول لك الناس دي، الناس دي خيال علمي، انهم يثبتون كلام نبيهم. حتى قال جلد استهر تقريبا، قال فليفخر المسلمون بعلم حديث نبيه، علم راجل حاقد وبيطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال عند دي ما قدرش ايه ان هو يسكت، فقال فليفخر المسلمون بعلم حديث نبيهم عليه الصلاة والسلام. بايه بيقول؟ بيكون المجاز به او الكتاب اعلى، لانه بيكتسب صحة فوق صحته. قال حدثنا ابو خيثمة قال حدثنا معاذ قال حدثنا أشعث عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة أن يعلم الرجل العلم فيعمل به ويعلمه. ده حديث إيه؟ هو مرفوع لكنه مرسل، لأن الحسن البصري من التابعين، بل من صغار التابعين أصلا، يعني لم يرى من الصحابة إلا قليلا، فلما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده اسمه ايه؟ مرسل، لان في انقطاع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمعه بنفسه لانه ليس من الصحابه. ومراسيل الحسن ضعيفه جدا. لما الحسن يقول قال رسول الله، تعرف انه ضعيف جدا، الا ان يثبت من وجه اخر، تمام. لكن يقول من الصدقة أن يعلم الرجل العلم فيعمل به ويعلمه. يعني إحنا ده طبعا حديث في باب الأداب والمواعظ والترغيب والترهيب والفضائل، فبيعدي. لكن في باب الحلال والحرام تقول له لا، حسب مرسل لن أستطيع أن أعمل به إلا أن يأتي ما يشهد له. أدخله معايا في الحسبان في البحث، لكن لا أعتمد عليه بنفسه لأنه ضعيف. تمام؟ لكن في باب الفضائل والكلام في المواعظ والكلام ده والجنة والنار، الحاجات دي بتبقى إيه الأمور فيها، الحيث الضعيف فيها أسهل يعني. قال الأشعث: ألا ترى أنه بدأ بالعلب قبل العمل؟ يعني هو الآن في هذا الحديث أن من الصدقة أن الرجل إذا تعلم ماذا يفعل؟ عليك مهمتان بعد كل علم تتعلمه: أن تعمل بالعلم وأن تعلمه غيرك. عشان كده بعض الإخوة بيعجبني أنه هو بيقول لي أنه هو بعد دروس معينة سواء في الفقه أو كده في أخطر المختصرات بيقول يعني أنه بيجلس مع زوجته وأبنائه وأشرح لهم الدرس، حاجة ممتازة، بيعلم العلم لأبنائه ولزوجته. فعليك وظيفتان: أن تعمل بالعلم وأن تعلم العلم لمن استطعت. هذا من زكاة العلم ومن الصدقة. فهذا حديث ضعيف إلا أن معناه صحيح. فالأشعث هنا اللي هو الأشعث بن عبد الله الحداني، هذا الراوي عن الحسن، بيقول بيوضح لنا، يقول: ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل؟ طبعا البخاري رحمة الله عليه بوب في صحيحه بابا هاما جدا، قال: باب القول، باب العلم قبل القول والعمل. وقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يعني هذا مما يشهد لهذا الأثر. فالأحاديث اللي أوردها البخاري في هذا الباب تشهد لهذا الحديث، فترفعه إلى رتبة يعني أن يكون حديثا معناه صحيحا. فالقصد أن قبل أن تتكلم وقبل أن تعمل لابد من العلم، وبعد العلم لابد أن تعمل به وأن تعلمه غيرك. قال حدثنا أبو خيسمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: سمعت القاسم ابن محمد يقول: إنكم تسألون عما لا نعلم، والله لو علمناه ما كتمناه ولا استحللنا كتمانه. القاسم محمد هذا اللي هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، أحد الفقهاء السبعة من عظماء الفقهاء في المدينة، فهو تابعي. فيقول كلاما، هذا الكلام مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع؟ مقطوع، لأن كلام التابعي أو ما أضيف إلى التابعي مقطوع، ما أضيف إلى الصحابي موقوف، ما أضيف إلى النبي مرفوع. شفت مرفوع عشان المقام مين؟ مقام النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الرفيع. فعندي مرفوع انزل الصحابة، موقوف انزل التابعين، وأي حد بعد التابعين بقى اسمه إيه؟ مقطوع. تمام؟ فيقول: إنكم تسألون، بيخاطب طلبته والناس، تسألون عما لا نعلم، والله لو علمناه ما كتمناه ولا استحللنا كتمانه. يعني هو الآن يقول لا أدري، وأنه لا يحل له أن يكتم علما. تمام؟ لا يحل له أن يفعل ذلك، لأن كتمان العلم مصيبة. إذا تعين على العبد أن يتكلم بعلم فيجب عليه أن يفعل ذلك حتى لا يكون كاتما للعلم. وأورد بعده أثرا في نفس المعنى، قال حدثنا أبو خيسمة قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزعي عن أبي كثير، الأوزعي عن أبي كثير نعم، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: يقول إن أبا هريرة لا يكتم ولا يكتب. طبعا أبو كثير هنا اللي هو شيخ الأوزعي هو أبو كثير الغبري، الغبري بضم الغين المعجمة و فتح الباء. طبعا جبناها منين؟ الأثر ده مروي في طبقات ابن سعد، وابن سعد قال عن أبي كثير الغبري، يبقى أبي كثير دي مهمل. أجيبه منين؟ دورت على الإسناد تاني، على مكان تاني روى نفس الحديث أو الأثر، لقيته كاتب عن أبي كثير الغبري. دي أحد الطرق، إحدى الطرق يعني، وطبعا من ثقات التابعين رحمة الله عليه. قال: سمعت أبا هريرة، هو اسمه يزيد بن عبد الرحمن، أبو كثير هذا اسمه يزيد بن عبد الرحمن، قال عن أبي هريرة أو سمع أبا هريرة يقول: إن أبا هريرة لا يكتم ولا يكتب. إيه معنى الكلام؟ يعني أبو هريرة لم يكن يكتب، وهذا صرح به في الحديث الصحيح لما قال ما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. طب ليه هو أكثر منك؟ أو يعني عنده كتير برضه؟ فإنه كان يكتب ولا أكتب. تمام؟ فيقول أنا لا أكتب، لكن يعني لا يكتم، يعني أنا ما علمته أؤديه، فلم أكتم شيئا لكنه كتم شيئا كما حدثنا بذلك سابقا. فقال فحفظت على الرسول صلى الله عليه وسلم وعاءين، يعني مجموعتان كبيرتان من الحديث. فأما وعاء فقد بثثته، يعني قلته حدثت بكل شيء من الوعاء ده، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني ذلك البلعوم، لقتلت. طب ايه يعني الشيعة والعلمانيين يعني كتم حديثه؟ اقول لهم ده هو كتم اشياء علم انه لو حدث بها لثارت فتن ومعارك بين المسلمين، وهذه الاشياء لا تمت للفقه ولا لمهمات العلم بشيء. لكن مثلا فلان سوف يأتي من بعدي فلان اسمه كذا كذا يقتل المسلمين، دي مش هتفيد اصلا حد، لكن هي تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما هو كائن، لكن تعيين الاسم هذا يجعل الناس فلان ده سيقتل المسلمين، هو لسه ما عملش حاجة، الناس تثور عليه وتقتله، وفي خلاف بين عائلة هذا وعائلة هذا وقبيلة هذا وقبيلة هذا، تحدث فتن، وبالتالي كتم هذا أنه لا مصلحة في بثه ونشره بخلاف الأمور اللي خاصة بالفقه والعقيدة والأحكام، بثها ونشرها ولا يحل كتمها. هو ده بالنسبة لأبي هريرة، لكن على التحقيق أبو هريرة والذي روى أكثر، لذلك يسمونه سيد الحفاظ، يقولون قد روى 6000 حديث، أما عبد الله بن عمرو أقل من ذلك. تمام؟ إن أبا هريرة لا يكتب، لا يكتم ولا يكتب. خلي بالك في نسخة أخرى لهذا الكتاب، إن أبا هريرة لا يكتم ولا يكتب. محدش يكتب قدامه، ولا يكتب، يعني هتبقى بغير الضبط بقى، بدل يكتب يبقى يكتب، يعني مما يدل على انه كان يعني لا يملي ولا يدعهم يكتبون احيانا لتجمع بين هذا وبين هذا. تمام؟ وهذه كانت طريقة موجودة عند كثير من السلف كما اوردناها. تمام؟ قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليس عن مجاهد عن ابن عباس أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الدقة عند المحدثين، يقول لك أحسبه، يعني مش متأكد قوي، وهذا من دقتهم وأمانتهم. وانت لو استعرضت كتب السنة وقعدت تطلع الكلام ده، ده من بيسموه الجرد، انت ممكن تجرد مجموعة من الكتب كثيرة جدا، مجلدات كثيرة جدا، تطلع حاجة معينة انت عايزها، تعمل منها أبحاث بتدل على أمانة المحدثين، إن هو شك فلان أو أحسبه رفعه أو أحسبه فعل ذلك. لكن لو ما فيش أمانة، أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وخلاص، وحد هيدورنا. لكن لأجل الأمانة، وأن الله مطلع عليهم ويؤدوا حق الأمانة العلمية، يقولون مثل هذه الكلمات. قال من همان لا يقضي واحد منهما نهمته، منهوم في طلب العلم لا يقضي نهمته، ومنهوم في طلب الدنيا لا يقضي نهمته. المنهومان يعني الرجلان اللذان لا يشبعان، منهوم لا يقضي نهمته ولا يقضي شبعه، فماذا يفعل؟ لا يشبع. من الذي لا يشبع؟ اثنان، طالب العلم وطالب الدنيا. طالب الدنيا طالب المال، اذهب لأغنى الناس، شايف نفسه فقير انه يبص للأعلى منه، او يبص انه مش مستريح برضه عايز تاني. تمام؟ لان حب الدنيا وقر في قلبه، ولا يملأ عين ابن آدم الا التراب، لا يملأ عين ابن آدم على الحقيقة الا التراب، او ان يكون مؤمنا راضيا بما قدره الله عز وجل له. وهذا مذموم، لكن الممدوح من؟ طالب العلم. طالب العلم لا يقضي نهمته من العلم، مهما تعلم يريد أن يتعلم أكثر. حتى قيل يا أحمد إلى متى، يعني أنت يا أحمد أنت عالم الدنيا ومع ذلك أيضا تجلس في مجالس أهل العلم وتتعلم وتسمع الحديث وتدونه عندك إلى متى؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. المحبرة اسم آلة، محبرة بالكسر تمام، اللي هي الحبر والكلام ده، إلى المقبرة يعني حتى الموت. فطالب العلم لا يقضي نهمته، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون، لا يكتفي. حتى أنهم قد رووا، ابن القيم روى أن رجلا من أهل العلم كان مريضا، فكان في مرضه يغشى عليه في غيبوبة، وبجواره كتاب، بجوار رأسه كتاب، فإذا أفاق نظر في الكتاب حتى يجيئه الغش مرة أخرى. ليه؟ هو شايف الدنيا كلها قدامه علم، هو ده الأساس، وكل الباقي حواشي، العمل، الأكل، الشرب، كل ده إيه؟ يخدم على الأساس. أما اللي يخلي العلم حواشي والدنيا هي الأساس فهذا مقصر. فينبغي أن تقدم العلم على كل شيء، والعلم شرف عظيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يكفي هذا في فضل العلم. فيقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث، عن ليث عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي الله عنه من كتم علما ينتفع به ألجم بلجام من نار. طبعا هذا الإسناد ضعيف، وهو أصلا موقوف، لا يهمنا إن كان ضعيفا لأنه موقوف، لكنه ورد في إسناد مرفوع عند الإمام أحمد والأربعة. الأربعة اللي هم من؟ أربعة أصحاب السنن، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. فروى أحمد والأربعة تمام؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يصح مرفوعا كما صححه بعض أهل العلم، لكن سبب ضعف هذا الإسناد ليث، هذا ليث ابن أبي سليم، صدوق له أخطاء وأوهام تمام؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه من كتم علما ينتفع به. شوف هنا التقييد بإيه؟ ينتفع به. يعني في أحيانا علم لا ينتفع به، سواء علم محرم زي علم السحر والكهانة والعلوم المحرمة، أو علم يعني جائز ومباح لكن ليس له كبير فائدة كالعلم الذي كتمه رضي الله عنه. فيقول من كتب علما ينتفع به ألجم بلجام من نار يوم القيامة. يعني أنت الآن في المسجد وحدث إن الناس أو الإمام أخطأ في سجود السهو، وإنت راجل دارس الفقه وعارف أحكام سجود السهو، ده المفترض أن طلب العلم يكون يتعلم ما تصح به صلاته، وحدث هرج ومرج بعد الصلاة والناس بيتخانقوا، يقول لك هنعيد الصلاة، يقول لك لا مش هنعيد. فأنت الآن تعرف الحل وعارف الجواب، فتخشى على نفسك أن تلجم بلجام من نار يوم القيامة إن كنت تعلم هذا، مش هنألف، لكن أنت عارف اللي أنت مذاكر دي كويس، فلا ساعتها بطريقة معينة سواء بالكلام مع الناس أو مع واحد، يا جماعة اللي حصل كذا كذا وصلاتنا صحيحة، أو نعيد أو نجبرها بسجدة، أو على حسب الحالة. هذا مما يخشى في ذلك. فالإنسان ينبغي أن هو يعني يتعلم وينشر هذا العلم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.